تفسير الآية 26 من سورة الروم يقول تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أن كل مخلوقات السماوات والأرض قانتون له أي خاضعون منقادون مطيعون في الدنيا والآخرة، حيث في الآخرة يومها يوم القيامة حين يدعو البشر للخروج كما في الآية السابقة سيكون كل الخلق له تعالى قانتين تمام القنوت، أما في الدنيا فكل مخلوقات الله مطيعة له وتنفذ ما هو مطلوب منها تنفيذه في هذا الكون وخلقها خالقها من أجله، فيما عدا الإنسان الكافر أو المشرك أو من يشبههم لأنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فتعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم، وحتى مثل هؤلاء التعساء هم أيضا بالقطع منقادون خاضعون لإرادة الله تعالى في ملكه سواء أكانوا راضين أم كارهين، وذلك لأنه شاء أن يكون الإنسان بعقله حرا في اختيار ما يريد، فهو إذن الذي شاء لهم وسمح لهم بما هم فيه، فهم إذن بصورة غير مباشرة تحت إرادته وتصرفه تعالى برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في حرية اختيار الإيمان أو الكفر في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 268 269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل، ثم هم أيضا بالقطع خاضعون منقادون لحكمه ولأمره تعالى في طول الأجل أو قصره، وفي نوعيتهم وذرياتهم كذكر أو أنثى، وفي قانون الأسباب والنتائج حيث قد يتخذون أحيانا أسبابا ويمنع خالقهم عنهم نتائجها، وفي أسباب الرزق من مطر وضوء وهواء وإخراج للزروع وثمار وغيرها، وفي حركة الأرض وتناوب الليل والنهار والشتاء والصيف ونمو خلايا أجسامهم ودوابهم وصحتهم ومرضهم وموت أحبابهم وموتهم وما شابه هذا من شؤون الحياة المختلفة.